ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. قانون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. النقاش بالإشباع واندرج معه خلاد. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. قالون بقصر منفصل وسكون ميم الجمع والغنة واندرج معه من اندرج. وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. قالون على الوجه السابق بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. النقاش بالإشباع والغنة. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. الأزرق بالنقل والإشباع. فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. الأصبهاني بقصر وتوسط المنفصل والنقل. فإن أعطوا منها رضوا وإن يسخطون. وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. الأصبهاني بقصر وتوسط المنفصل مع الغنة. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وإدريس. فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها النقاش بالإشباع والسكت على المفصول واندرج معه خلاد. وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. خلاد على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ابن الأخرم بالسك والغنة. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. يعقوب بضم ميم يلمزك وقصر وتوسط المنفصل. دليل يعقوب من متن الطيبة يلمز ضم الكسر في الكل ظلم. أي قرأ يعقوب كلمة يلمزك بضم الميم وأخذت قراءة الباكون من قيد الناظم في البيت. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. يعقوب على الوجه السابق بالغنة. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. خلف عن حمزة بالإشباع وترك الغنة. فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. أبو عثمان الضرير على الوجه السابق بتوسط المنفصل. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. خلف عن حمزة بترك الغنة والسكت على المفصول. وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. خلف عن حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. قالون بصلة ميم الجمع وقصر المنفصل. واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. قالون على الوجه السابق بتوسط المنفصل. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. قالون بقصر منفصل وصلة ميم الجمع والغنة. واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. قالون على الوجه السابق بتوسط المنفصل ولم يندرج معه أحد.